وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا كل الطعام نعم الله يجزاكم خير. نعم بالأمس قلنا أن الحديقة صاحب الحديقة أبو الدرداء، هذا ليس بصحيح. صاحب الحديقة أبو طلحة ولا لا؟ أبو طلحة رضي الله عنه، والذي كانت عنده حديقة اسمها بيروحاء، لكن أنا ظننت أنه أبو الدرداء، فلنتنبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. في الآيات السابقة، مجادلة المشركين والرد عليهم برد شركهم وباطلهم، وأيضا البيان أن من كفر ومات على كفره فإنه في النار إلى آخره، لما ذكر الله عز وجل هذا وما يتعلق به، بين هنا الشبه، بين الرد على الشبه التي يريدها المشركون. المشركون يريدون شبه لأجل أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون: أنت يا محمد تدعي أنك تتبع إبراهيم، وأنت تأكل وتحل ما كان حراما في دين إبراهيم. ودائما الذين يريدون إسقاط الشخص أو يريدون أن يصرفوا الناس عنه، فإنهم يقدحون بصدقه ويقدحون بانتمائه لما لسلفه، فهم يقولون: أنت خالفت إبراهيم. وأهل الباطل إذا أرادوا أن يسقطوا شخصا قالوا: أنت خالفت فلانا، أنت خالفت مثلا العالم الفلاني، أنت خالفت الشيخ الفلاني، فجعلوا من هذه المخالفة وسيلة إلى صرف الناس عنه، أو وسيلة إلى إسقاطه من قلوبهم وعدم الانتفاع بعلمه، وأيضا يعني يجعلون حبه ينزل من قلوب الناس بسبب أنه خالف العالم الفلاني، أو الشيخ الفلاني. وهذه من الشبه التي تورد. وإلا الإنسان إذا خالف العالم الفلاني، هل معنى هذا أنه أخطأ؟ إذا خالف عالما فقد وافق عالما آخر. اللهم إذا خالف النصوص الصريحة، أو خالف إجماع الأمة، أو خالف العلماء المعتبرين ولم يكن متبعا لأحد من أهل العلم، أما بمجرد أنه خالف العالم فلان يتكلم به ويسقط من أعينهم ويتهم أنه مبتدع أو مخالف إلى آخره، فإن هذه من الشبه التي يريدها البعض لإسقاط هذا الشخص وصرف الناس عن حبه والأخذ من علمه والانتفاع به. فاليهود هنا والنصارى يقول: أنت يا محمد خالفت إبراهيم وأنت تدعي أنك على دينه وأمرك الله عز وجل باتباعه. إذا سمع الناس كلامهم هذا سينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه شبه. لكن رد الله جل وعلا عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم متبعا إبراهيم، ولم يكن هناك شيئا محرما على إبراهيم أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا هذا لأنهم ينكرون النسخ. اليهود ينكرون النسخ، وإلا قد يوجد شيء محرم في شرع إبراهيم أو في شرع موسى لكنه أحل في شريعتنا، لأن الشريعة، شريعة الإسلام، نسخت ما قبلها. أما اليهود ينكرون النسخ، يقولون: لا يوجد في الشرائع نسخ. انتبهوا لهذه المسألة. اليهود يقولون: لا يوجد في الشرائع نسخ. لماذا؟ قالوا: لأن النسخ يدل على أن المشرع صاحب هذا الدين بدا له شيء لم يكن في باله قبل، أو رأى شيء الآن يصلح ما كان عنده في أول الأمر، وهذا لا يمكن على الله جل وعلا، فهو يعلم، لا يمكن أن يحدث له شيئا جديدا. فقالوا الله عز وجل ما ينسخ، لأن النسخ يدل على أنك بدالك رأي ثاني، بدالك غير ما كان عندك قبل، فأنكروا النسخ. ولكن الصحيح أن النسخ موجود، والنسخ لا يدل على البداءة على الله جل وعلا أبدا، حاشا وكلا، بل النسخ يشرعه الله جل وعلا حسب المصالح، حسب المصلحة. فقد يترك الله جل وعلا الشيء الآن هذا مباحا، ثم يحرم شيئا فشيئا حتى يمنع مرة واحدة، أو قد يكون محرما في أول الأمر للاختبار والامتحان، ثم بعد ذلك يخفف عنهم. فهم لإنكارهم النسخ أنكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل أشياء كانت محرمة في دين إبراهيم، فبين الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولم يفعل ما رموه به من هذه الشبه والأكاذيب. فقال جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام يعني كل ما يطعم، كل ما يطعم، والطعام إذا أطلق يشمل الأكل والشراب، حتى الشراب أيضا يسمى طعام. قال الله جل وعلا فمن شرب منه، يعني من النهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، مع أنه مشروب يشرب، فقد يطلق الطعام على الشراب. فكل الطعام حلا لبني إسرائيل، كل شيء حلا لهم من الحيوانات والنباتات وغيرها، ما كان محرم على بني إسرائيل. وكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، يعني كل الطعام كان حلال لأبناء يعقوب الاثني عشر. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني هناك طعام ما حرمه الله، حرمه إسرائيل على نفسه، يعني نذر أنه لا يأكل هذا الطعام. وهذا الطعام يقول العلماء أحب الطعام إليه، وهو لحم الإبل وألبانها. أصيب بمرض عرق النساء الذي يصيب الرجل، فنذر إن شفاه الله جل وعلا أن لا يأكل لحم الإبل ولا ألبانها، فحرمه على نفسه، فاتبعته ذريته وحرمت هذا اتباعا لأبيهم. وإسرائيل الذي هو يعقوب، النبي صلى الله عليه وسلم اتبع إبراهيم، والطعام كان حلا لإسرائيل، إذن لم يكن هناك شيء محرم في زمن إبراهيم إلا الأمور المستقرة في الشريعة والمعلومة، كالشرك وسفاسف الأخلاق إلى آخره والزنا وغيره، لكن المطعومات ونحوها ما كان في شيء محرم. ولهذا إسرائيل بعد إبراهيم بقرون طويلة، لأن إسرائيل يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن التحريم الذي حرمه، الذي حرم على يعقوب، هل هو في زمن إبراهيم أو في زمن يعقوب؟ في زمن يعقوب، يعني متأخر عن إبراهيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم متبع إبراهيم، والتحريم هذا حصل في زمن يعقوب لا في زمن إبراهيم. لكن اليهود كذبة وأهل دجل وكذب، ولهذا قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يعني إبراهيم، إسرائيل حرم على نفسه هذا الطعام من قبل أن تنزل التوراة على موسى، يعني قبل موسى بقرون طويلة، هذا الطعام حرمه إسرائيل على نفسه. فكيف تدعون أنه النبي صلى الله عليه وسلم يحل شيئا كان محرما في زمن إبراهيم، وإبراهيم قبل يعقوب، ويعقوب قبل التوراة التي أنزلت على موسى؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، إيتوا بالتوراة واتلوها أنتم، لا نحن، أنتم اتلوها، لأننا لو تلوناها نحن ما صدقونا، لو أخبرناهم بما في التوراة ما صدقونا، لكن إيتوا أنتم بالتوراة واقرؤوها وانظروا ما فيها. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اقرؤوها علينا، اقرؤوها على الناس، اجعلوا الناس يعلمون ما في التوراة إن كنتم صادقين في هذا الادعاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيء كان حلالا في دين إبراهيم، إنما المحرم هو شيئا يسيرا وعلى إسرائيل فقط، ولأنه هو الذي حرمه على نفسه. أما ما وجدته عندكم محرم في التوراة فإنه لم يكن محرم في زمن إبراهيم، بل ولم يكن محرم في زمن إسرائيل، إنما حرم في زمنكم أنتم في التوراة. لماذا حرم؟ بسبب ظلمكم وعدوانكم، أنتم السبب في تحريمه. إذن هم قوم، ها هم قوم كذبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل أو حرم شيء من عنده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التحريم وقع في التوراة الذي هو كتاب اليهود، كتاب هؤلاء الذين يدعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا التحريم الذي في التوراة هم السبب في تحريمه، هم الذين تسببوا فيما حرم الله في التوراة. ما سببه؟ ظلمهم وطغيانهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم إلى آخره. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن التحريم هنا لم يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحل وكان حراما في ملة إبراهيم، بل حرم في التوراة وهم السبب في تحريمه بسبب ظلمهم وطغيانهم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طيب إذا أتوا بالتوراة وتلوها ثم وجدوا أنهم كذبة، وأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما ذكروه عنه عليه الصلاة والسلام أنه كذب وافتراء، بعد هذا الأمر قال جل وعلا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني إذا قرأتم التوراة ورأيتم ما فيها، من افترى منكم بعد ذلك، من افترى على الله الكذب، يعني من تقول على الله، تقول على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد ما قرأ التوراة ورأى ما فيها، فأولئك هم الظالمون، هم الذين جاوزوا الحدود ووضعوا الشيء في غير موضعه، وهم الذين ظلموا أنفسهم بمخالفتهم لشرع الله جل وعلا، وظالمون في ادعائهم وإيراد الشبه والكذب على محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يحل ما حرم في دين أبيه إبراهيم الذي أمر باتباعه. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك، يعني بعد ما قرأوا التوراة ونظروا ما فيها إن كانوا صادقين وعلموا أنهم الآن افتروا على الله الكذب وأنهم ظلمه، قال الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم قل صدق الله، يعني يا محمد قل صدق الله. وهذا وصف مدح لله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله جل وعلا. قل صدق الله، لكن هل هذه الكلمة نقولها عند القراءة؟ الآن إذا قرأوا في محفل أو في شيء وانتهوا قال صدق الله العظيم، هل هذا يصلح أن يقال؟ نعم صدق الله العظيم لا شك فيه، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة يقول صدق الله العظيم؟ هل كان أبو بكر وعمر والصحابة وأئمة الإسلام إذا فرغوا قالوا صدق الله العظيم؟ لا، ما كانوا يقولون. من الذي أحدثها؟ أحدثها الإعلام، الإذاعات، في الروادو إذا قرأ قال صدق الله العظيم فاتخذها الناس منه. بل إن الآن، يعني الآن اتخاذ القرآن في المحافل هذا لم يرد، لم يكن السلف إذا كان عندهم حفل يفتتحونه بالقرآن العظيم، لكن لا بأس أن يقرأ، لا بأس أن يفتتح الحفل بالقرآن، ليس بمنكر، لكن السوء أن يفتتح الحفل بالقرآن ثم يعقبه المنكرات والمعاصي. فيفتتح الآن حفل مثلا عنده محفل مزايا نبل ولا غيرها، أول ما يبدأ بأي شيء أعراس احتفال أي شيء يبدأ بالقرآن، بعد القرآن مباشرة تنهال القصائد في المديح والكذب في رفع الشخص فوق منزلته، ثم بعد ذلك الطبول والعرضات إلى آخرها. أين القرآن الذي كان في أول حفل؟ لا داعي له. على كل حال صدق الله لا شك، لكن لا ينبغي، لا نقوله إذا كنا نقرأ فرغنا، لا نقول صدق الله اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لا شك أنه صدق الله، والله جل وعلا يقول ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. هذا الخطاب للأمة، اتبعوا ملة إبراهيم ولا تلتفتوا إلى ما يقوله اليهود أنكم تحلون ما كان محرم في شريعة إبراهيم، الزموا ملة إبراهيم فإنكم على صدق وعلى حق. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، المراد بملة إبراهيم شريعة إبراهيم، لكن هل نتبع شريعة إبراهيم التي هي الأحكام الشرعية التكليفية؟ لا، المراد في ملة إبراهيم هنا شريعة التي هي التوحيد العقيدة، أما الأحكام الشرعية فقد قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأحكام الشرعية قد تختلف من زمن إلى زمن، أما ما يتعلق بالتوحيد ونبذ الشرك وسفاسف الأخلاق وما شبهها فهذه الأمم كلها. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، يعني مائلا عن الشرك، حنيفا يعني منحنف عن الشرك، مائل الشرك في جانب وهو في جانب عليه السلام، كما قال جل وعلا عنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني يعني اجعلني في جانب والشرك عني في الجانب المقابل يعني بعيد، حنيفا وما كان من المشركين. هذه تأكيد لقول حنيفا، تأكيد لكونه موحد، يعني ولم يكن إبراهيم من المشركين يوما من الأيام، لم يكن إبراهيم من المشركين يوما من الأيام. طيب إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. إذن ما غرضه أن يرى حياة الموتى؟ قال ليطمئن قلبي، أليس قلبه مطمئن؟ بلى مطمئن، غاية الاطمئنان وموحد غاية التوحيد بأن الله يحيي الموتى. طيب لماذا هذا السؤال؟ لأن عندنا علم اليقين وحق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين الخبر الصادق، هذا علم يقين الخبر الصادق. عين اليقين إذا رأيت ما أخبرت به، إذا رأيته بعينك هذا عين اليقين، إذا مسسته وباشرته هذا حق اليقين، حق اليقين. فإبراهيم عنده علم اليقين لا شك في ذلك وموحد، لكن يريد حق اليقين، يريد عين اليقين، يريد أن يرى الشيء بين عينيه. ولعلي أمثل لكم في الجنة، جعلنا وإياكم من أهلها. الجنة الآن في القرآن علم اليقين ولا حق اليقين؟ ها، علم اليقين، علم اليقين. طيب إذا دخلت الجنة ورأيتها، ها، عين اليقين، عين اليقين. إذا أكلت ما فيها هذا الأكل، ها، حق اليقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، صحيح البخاري، نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ يعني أنه لو كان هناك شك بإبراهيم فلنا وليس له، يعني معناه أن إبراهيم لا يمكن أن يشك أبدا، لو كان هناك شك فنحن وليس إبراهيم. فهو عليه السلام حنيفا ولم يكن المشركين يوما من الأيام. قال ثم قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إن أول بيت، أول بيت وضع للناس للذي ببكة وهو الكعبة، أول بيت. وهل الكعبة أول بيت؟ يعني هل ما وجد على الأرض بيوت مبنية لأهل يسكنونها؟ ألا موجودة. طيب ما معنى أول بيت؟ يعني أول بيت للعبادة، أول بيت للعبادة وضع على الأرض هي الكعبة، بيت الله جل وعلا. وبعده المسجد الأقصى. قالوا يا رسول الله أول بيت وضع على الأرض ما هو؟ قال المسجد الحرام. قالوا ثم أي أو ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وهذا البيت قبلة أهل الأرض، الكعبة قبلة أهل الأرض. ويقول العلماء إن في كل سماء كعبة، يعني قبلة لأهل السماء فوق الكعبة محاذية للكعبة، ففي السماء الأولى قبلة لأهل السماء، وفي السماء الثانية مثلها وهكذا. وفي السماء السابعة كما رأى النبي صلى الله عليه إبراهيم مسندا ظهره على البيت المعمور يعني قبلة أهل السماء السابعة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة توكيد يعني هو الذي ببكة. وبكة من أسماء مكة يعني من أسمائها مكة ومن أسمائها بكة. سميت بكة لأنها تبك رؤوس الجبابرة تقسمها تهلكهم فسميت بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مباركا يعني فيه البركات الكثيرة فيه البركات الكثيرة. طيب هل نستذكر شيئا من هذه البركات في هذا البيت؟ نعم بركات كثيرة منها أن من حج البيت رجع كيوم ولدته أمه هذه من البركات في هذا البيت. ومنها أن الحسنات مضاعفة في مكة في الحرم وهذه من بركات البيت. ومنها أيضا من البركات أنه يجبى إليها ثمرات كل شيء كما قال الله جل وعلا. ومنها أيضا البركات التجارية والاقتصادية فمواسم الحج مواسم الاقتصاد للتجارة ابتغاء الفضل من الله جل وعلا. وأيضا منها أن من دخلها كان آمن إذن فيها بركات كثيرة. ومن بركاتها مكة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها إذن هو بيت مبارك هو بيت مبارك مباركا وهدى للعالمين. هدى يعني منار يهتدى به منار يهتدى به ويقتدى به ويلتمس عند البيت يلتمس عند البيت هداية الدلالة والإرشاد وأيضا هداية التوفيق والإلهام. فإن الإنسان إذا كان في مكة ويدعو هو أحرى بأن يهدى أن الله عز وجل يوفقه ويهديه. وليس معنى هذا أن البيت نفسه هو الذي يأتي بالهداية والإلهام لا لكن البيت كله بركة وجعل الله منار هدى من أراد الهداية فليذهب لهذا البيت. ولهذا عند البيت هداية الدلالة والإرشاد. فمنذ أن وضع البيت والعلم بجوار البيت فحلق العلم والأئمة والمشايخ والدروس العلمية منذ ذلك الزمن إلى زمننا وسيبقى إن شاء الله. إذن البيت منار هدى منار هدى للعالمين للعالمين. المراد بالعالمين ما سوى الله جل وعلا لكن في هذه الآية المراد الناس هذه الآية المراد الناس يعني هدى للناس هدى للناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه الضمير يعود على البيت يعني في البيت آيات بينات يعني علامات واضحات. في البيت علامات واضحات. ما هي هذه العلامات الواضحات؟ مقام إبراهيم. قال الله عز وجل مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هو آيات علامات واضحات لكل من ذهب إلى البيت. والمراد بمقام إبراهيم إبراهيم له مقام عام وله مقام خاص. مقام إبراهيم انقسم إلى قسمين. القسم الأول مقام عام وهو كل مكان قام فيه إبراهيم يسمى مقام إبراهيم. فعند البيت مقام إبراهيم في عرفة مقام إبراهيم في الجمرات مقام إبراهيم. فكل مكان وقف به إبراهيم يعبد الله جل وعلا في النسك فهو يعتبر مقام لإبراهيم. ولهذا من حج فإنه يقوم مقام إبراهيم في عرفة وفي مزدلفة وفي منى إلى آخره. هذا المقام العام. إذن هذا آيات بينات في مكة مقام إبراهيم. القسم الثاني مقام خاص. القسم الثاني مقام خاص وهو المقام الذي قام عليه إبراهيم وهو يبني البيت. الذي قام عليه إبراهيم وهو يبني البيت هذا مقام خاص. وهل المراد بهذه الآية مقام إبراهيم؟ هل المراد المقام الخاص أو المقام العام؟ المراد الأمران جميعا المقام العام والمقام الخاص. فهو يعني علامات واضحات مقام إبراهيم سواء المقام الخاص الذي عند الكعبة أو المقام العام الذي قامه في أداء المناسك لما حج. ومقام إبراهيم الذي هو المقام الخاص مكان قيامه هو كان أصلا كان ملاصق الكعبة، كان ملاصق للكعبة، ثم أخر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المقام الموجود الآن الذي قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم من مقام إبراهيم مصلى. وفيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني من دخل البيت، والمراد بالبيت من دخله المراد الحرم كله، المراد الحرم حدود الحرم كله، من دخل الحرم كان آمنا يعني كان في الأمن، أحاط به الأمن من كل جانب. لكن ما معنى كان آمنا؟ الأمن هنا في البيت له معنيان. المعنى الأول أنه آمن لا يحصل له شيء، لا يحصل له شيء، لا يعتدى عليه، وممكن يقال لا يمرض، لا يأتيه شيء، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من دخله كان آمنا، يعني من دخله كان آمنا يعني أمنوه، لا يعترض له أحد، لا يجوز أحد أن يعترض لمن دخل البيت. والمعنى الثاني هو الأقوى، ليس المعنى أن من دخل الحرم كان آمنا يعني لا يحصل له شيء يسوءه من أقدار الله، لا، المعنى من دخله كان آمنا يعني لا يجوز أحد أن يعترض لمن دخل البيت. فمن دخل الحرم الاعتداء عليه محرم، بل من هم بالعدوان في الحرم، من هم بقلبه، نوى بقلبه، فإنه يحاسب على ذلك. وخارج الحرم لا يحاسب الإنسان إلا على فعله وقوله، أما حديث النفس فإنه لا يحاسب عليه، لكن في الحرم يحاسب حتى على حديث النفس، فإذا حدث نفسه أن يهم بسيئة فإن الله عز وجل يحاسبه على ذلك. ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس يعني فرض واجب لله جل وعلا على الناس حج البيت، يعني أن يحج لهذا البيت، أن يحج لهذا البيت. والحج هو قصد مكة لأداء المناسك على ما جاء في السنة، هذا تعريف الحج، الحج هو قصد مكة لأداء المناسك على ما جاء في السنة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني المستطيع الذي يستطيع إلى البيت طريقا، السبيل الطريق. والمعنى أن من كان يستطيع أن يصل إلى البيت فإن الحج يكون واجبا عليه، وإذا تركه وهو مستطيع فإنه آثم. والذي مستطيع ولم يحج يعني ترك الحج متعمدا، قال الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر، فختم آية الحج بالكفر، قال ومن كفر، فهل معنى هذا أن من ترك الحج يكفر؟ قولان للعلماء، القول الأول أنه يكفر، أن من ترك الحج تهاونا وكسلا مع القدرة أنه كافر مرتد، والقول الثاني أنه لا يكفر، والمراد بالآية كفر أصغر، وهذا ما عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أن تارك الحج لا يكفر. ويدل على ذلك ما نقل من إجماع الصحابة، وهذا هو الصحيح، أن تارك الحج لا يكفر، لكنه يقع في الكفر الأصغر، يعني يقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية لله جل وعلا. وقد نقل عبد الله بن شقيق اتفاق الصحابة أنه ليس هناك شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن ترك الصيام تساهلا أو ترك الحج تساهلا أو ترك الزكاة بخلا فإنه لا يكفر، لا يخرج من الملة، لكنه آثم وفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا ذكر الله عز وجل قوله ومن كفر، يعني أن ترك الحج أمر عظيم لا يجوز لمسلم أن يتركه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهو كامل الغنى جل وعلا، ليس بحاجة إلى أحد، بل العالم كله مفتقر إليه جل وعلا. فمن حج فإنما يحج لنفسه وينفع نفسه، ومن لم يحج فإنما يضرها ولا يضر غيره صلى الله وسلم، ولا يضر غيره ولا يضر إلا نفسه صلى الله وسلم على نبينا محمد.